نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غرس روح الجهاد في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد تبين لنا من خلال اللقاءات السابقة حقيقة الجهاد الذي نعنيه ومدى حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعريف الصحابة بربهم تبارك وتعالى وبحقه عليهم، حتى أحبوا الله تبارك وتعالى من كل قلوبهم، وسعوا إلى مرضاته بكل ما في طاقتهم ووسعهم. ثم أتبع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم ببيان المصير الذي ينتظرهم، والأهوال والشدائد التي تكون في العقبى، وسبيل النجاة منها، وظل يطرق ذلك على أسماعهم، أو يطرق بذلك أسماعهم، حتى استبان لهم المصير وأدركوا حقيقة الحياة الدنيا، وأيقنوا سبيل النجاة، فانطلقوا يسلكون هذا السبيل طارحين الدنيا وراءهم ظهريا، متعلقين بالجنة وما فيها أشد التعلق، غير مبالين بما سيلاقون في هذه السبيل من المتاعب والمشاق والآلام والأحزان والشدائد والابتلاءات، ما داموا سيظفرون في نهاية المطاف برضوان الله جل وعلا والجنة. وذكرنا من واقع حياتهم وإقبالهم على ربهم تبارك وتعالى ما فيه تجسيد حي لهذا المعنى والشعور، الأمر الذي يكشف لنا بجلاء كيف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أدركوا أن مصيرهم ارتحال عن هذه الحياة وقدوم على الله، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، وأنه لا سبيل للنجاة من شدائد يوم القيامة ثم الفوز برضوان الله تبارك وتعالى والجنة إلا العمل الصالح بعد الإيمان الصادق والاستقامة على منهج الله عز وجل. لما عرفوا ذلك تولد عندهم بعد أن رسخت حقائق الإيمان في قلوبهم تولد عندهم شوق وحنين بل عشق للعمل الصالح، ومنه الجهاد في سبيل الله بأوسع ما تتضمنه هذه الكلمة من المعاني. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهاتين الوسيلتين لغرس روح الجهاد في نفوس أصحابه، بل مضى على هذا الطريق كذلك يبصرهم ويذكرهم بدورهم ورسالتهم في الأرض ومكانتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى، وهي الخطوة الثالثة على طريق هذا المنهج النبوي الحكيم لغرس روح الجهاد في نفوس المؤمنين. ولقد تولى القرآن الكريم بيان غايات الحياة الدنيا ومقاصد الناس فيها. تلك المقاصد التي تتنوع بتنوع طبائع الناس وأخلاقهم، كما قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى. إلا أن الله تبارك وتعالى اختار لعباده المؤمنين من هذه المقاصد ما يناسبهم وما يتلاءم مع إيمانهم. إي والله، لقد حدد القرآن الكريم غايات الحياة وبين مقاصد الناس فيها، فبين أن قوما همهم الأكل والمتعة كما قال الله سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وبين كذلك أن أقواما آخرين مهمتهم وشغلهم الشاغل الزينة والعرض الزائل، كما قال الله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وبين كذلك أن آخرين شأنهم في هذه الحياة إيقاد الفتن وإشعال الشرور والمفاسد، قلوبهم قلوب الذئاب بل قلوب الشياطين، وإن كانت ألسنتهم أحلى من العسل. أولئك الذين عناهم الله عز وجل بقوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه بعض مقاصد الناس في هذه الحياة نزه الله عز وجل المؤمنين عنها وبرأهم منها وكلفهم مهمة أرقى وألقى على عاتقهم واجبا أسمى، ذلك الواجب هو هداية الخلق إلى الحق وإرشاد الناس جميعا إلى الخير وإنارة العالم كله بشمس الإسلام. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه هي مهمة المسلم في هذه الحياة، تلك المهمة التي تعددت آيات الكتاب العزيز ببيانها ثم لخصها الله عز وجل في آية جامعة في آخر سورة الحج، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا له من خطاب واضح كالصبح، ظاهر كالنور، يملأ الآذان ويدخل إلى القلوب بغير استئذان، يخاطب الله عز وجل به المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول، ويأمرهم أن يركعوا تعظيما لله جل وعلا وأن يسجدوا تقربا وزلفا إليه جلت أسماؤه وعظمت صفاته، وأن يقيموا الصلاة التي هي لب العبادة وعمود الإسلام وأظهر شعائره التعبدية، وأن يخلصوا لله جل وعلا في عباداتهم وألا يشركوا به شيئا، وأن يفعلوا الخير ما استطاعوا، وهو حين يأمرهم بفعل الخير ينهاهم بذلك عن الشر، ثم رتب على ذلك النجاح والفلاح، ثم رتب على ذلك النجاح والفلاح: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تلك هي المهمة الفردية لكل مسلم، المهمة الفردية لكل مسلم، بحيث يجب عليه أن يقوم بنفسه بها ولا عذر له في تركها. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى أن يجاهدوا في سبيل نشر دعوته حق الجهاد، أمرهم أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده لنشر الدعوة الإسلامية وتعميمها بين الناس جميعا بالحجة والبرهان، فإن أبوا إلا العسف والتمرد والعصيان كان السيف والسنان، على حد قول القائل: والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم، فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. وما أحكم هذا القائل القوة أضمن طريق لإحقاق الحق، وما أجمل أن يسير الحق والعدل أو تسير القوة والعدل جنبا إلى جنب. فهذا الجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية فضلا عن الاحتفاظ بمقدسات الإسلام فريضة فرضها الله عز وجل على عباده، كما فرض عليهم الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، فريضة افترضها الله عليهم وألزمهم بها وندبهم إليها. ثم كشف الله تبارك وتعالى عن سر هذا التكليف وحكمة هذه الفريضة التي أمرهم بها، فبين لهم بعد ذلك أنه اجتباهم أي اختارهم واصطفاهم دون الناس ليكونوا سواس خلقه وأمناءه على شريعته وورثة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ دعوته، ومهد لهم الدين وأحكم التشريع ويسر أحكامه وجعلها من الصلاحية لكل زمان ومكان بحيث يتقبلها العالم وبحيث ترى فيها الإنسانية أمنيتها المرجوة وأملها المنتظر. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل أي في الكتب السابقة وفي هذا الكتاب وفي هذا التشريع. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. هذه هي المهمة، المهمة الاجتماعية التي ندب الله عز وجل إليها الناس جميعا، أن يكونوا كتلة واحدة وصفا واحدا، فلا أحزاب ولا جماعات ولا تكتلات ولا مسميات، إلا الإسلام والإسلام فقط، ليكون له الولاء وحده ويكون الانضواء تحت رايته لا تحت راية أخرى، وحينئذ يكونوا هم جيش الخلاص المنتظر الذي ينقذ البشرية ويهديها سواء الصراط. ثم تمضي كلمات الآية المباركة رنانة تطرق الآذان كي تصغي إلى صوت العزة الإلهية، وهو يدوي في الآفاق ويملأ الأرض والسبع الطباق وينفث في روع كل مؤمن أسمى معاني العزة والفخار. واعتصموا بالله هو مولاكم، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر أخي المسلم، هذا نداء ربك إليك وخطابه لك، هو مولاكم، فلبيك اللهم لبيك، وحمدا وشكرا لك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت ولي المؤمنين ونصير المستضعفين ومعين المجاهدين العاملين الصادقين. عز من لاذ بحماك وانتصر بعزتك وقدرتك، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فخبرني بربك أيها المسلم، هل أصغيت لهذا النداء المهيب من قبل؟ وهل تشوفت نفسك لإدراك ما فيه من معاني العزة والكرامة والمجد، أم أنك تمر عليه كمر البرق رغم أنه لم تنفرد به آية في سورة، بل تعددت ببيانه آيات الكتاب العزيز وتضافرت على التذكير به نصوص السنة المشرفة؟ قال الله تعالى: هنا هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال في غير هذا الموطن: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ألست ترى أخي المسلم في هذه الآيات البينات أن الله عز وجل ينسبك إليه ويمنحك فضل ولايته ويفيض عليك من فيض عزته وقوته جل وعلا؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أفلا ترى أخي المسلم في نسبتك إلى الله تبارك وتعالى أسمى ما يطمح إليه الطامحون من معاني العزة والكرامة والمجد، وأرفع وأعلى ما يرفع نفسك إلى أعلى عليين وينفخ فيها روح النهوض مع العاملين والثبات على الصراط المستقيم حتى يأتيك اليقين؟ وأي شيء أشرف من نسبتك إلى الله وأرفع في الفضيلة من أن ترى نفسك ربانيا بالله اتصالك وإليه جل وعلا نسبتك؟ فلم تحرم نفسك أخي المسلم من هذا الفضل بمخالفتك وعصيانك وتخلفك مع القاعدين؟ وأي حرمان أعظم وأي خسارة أكبر من أن يكون الشيطان الرجيم وليك بدل أن يكون وليك الرحمن الرحيم جل وعلا؟ كما أن في النسبة إلى الله تبارك وتعالى معنى آخر لا يدركه إلا من تشرف بهذه النسبة، ذلك هو فيض الإيمان الغامر الذي يملأ النفوس والثقة التامة في النجاح والظفر الذي يملأ صدر المنتسب إلى الله والموالي له والمتعلق به دون سواه، الذي يجعله لا يخشى الناس جميعا ولا يرهب العالم أجمع إن وقف أمامه يريد أن ينتقص من عقيدته شيئا أو يزحزحه عن مبدئه. وأي شيء أعظم من تلك القوة التي يجدها المسلم بهذا الوصف والتي يجيش بها صدره وهو يقرأ قول الله عز وجل: إن معي ربي سيهدين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وهو يقرأ قول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك أو قال تجاهك. وفي سورة الذاريات حدد الله تبارك وتعالى الغاية من خلق العباد، وبين المهمة التي لأجلها خلقوا بكلمة واحدة في آية واحدة كلنا يحفظها، ولكن مع الأسف الشديد قل من يفي بحقها ويقوم بشرطها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون كلمة واحدة. قد يظن البعض أنها تعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله عز وجل وغير ذلك من الشعائر التعبدية الظاهرة فحسب. كلا، ولكنها أعمق وأشمل معنى من ذلك كله. إنها الحياة كلها لله، أو هكذا يجب أن تكون. إنها الخضوع والانقياد لمنهج الله عز وجل الثابت وصراطه المستقيم. إنها إعطاء الولاء لله ورسوله وللمؤمنين، والبراءة من كل ما خالف ذلك. إنها حمل الأمانة التي عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إنها التكليف الدائم بحمل هذه الرسالة إلى الناس أجمعين. إنها رفض كل تصور ومبدأ لا ينبثق من شريعة الإسلام. فحين يلتزم المسلم بمنهج الله تعالى ويستقيم عليه يكون عبدا لله عز وجل حقا، وحين يعطي الولاء لله ورسوله والمؤمنين ويتبرأ من كل ما سوى ذلك يكون عبدا لله عز وجل حقا، وعندما يتحمل الأمانة بنفس مؤمنة وعزيمة صادقة يكون عبدا لله عز وجل، وعندما يواصل السعي والجهد لهداية الناس وحمل هذه الرسالة إليهم والأخذ بأيديهم إلى طريق الهدى والاستقامة يكون عبدا لله عز وجل. وإلا فليراجع نفسه ولينظر من أين بدأ وليرجع إلى حيث يريد الله تبارك وتعالى. إن فعل ذلك كان عبدا لله، وإلا فإنه يكون هملا من سقط المتاع، عبدا للهوى والنفس الأمارة بالسوء، عبدا للطاغوت والمادة والدرهم والدينار والشهوة واللذة، يسير بلا غاية محمودة ويتخبط بغير هداية ويمشي بغير دليل. وصدق الله حيث يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كانت الغاية هي التي تدفع إلى سلوك الطريق وإن صعب المرتقى، كما نقول دائما من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل، لم يكتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوة هذه الآيات وطرق مسامع الصحابة الكرام بها، وإنها والله لكافية، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم راح يشرح لهم ذلك، بما يرسخ هذه الغاية في نفوسهم ويجعلها نصب أعينهم لا تكاد تفارقها لحظة من الزمان، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدعى نوح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما جاءنا من أحد. فيقال لنوح عليه الصلاة والسلام: من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، فيدعون فيشهدون ثم أشهد عليكم. وفي رواية لأحمد وابن ماجه رحمهما الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه أي أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال لقومه: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: فما علمكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا أو أتانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرنا أن الأنبياء قد بلغوا فصدقناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله تعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي صحيح الترمذي وسنن ابن ماجه بسند حسن عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فقال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم أعظمها عند الله، أنتم أعظمها وأجلها عند الله تبارك وتعالى. لكن هذا موقوف على تحقيق الشرط، شرط الولاية، شرط النصرة، الإيمان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه الله بما بعثني به، فعلم وعلم، علم وعلم، وفي رواية: فعلم وعمل وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ونحو هذا ما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له إلى الليل، فعملوا حتى إذا انتصف النهار قالوا لا حاجة بنا إلى أجرك وعملنا لك، أو قالوا وما عملنا لك. فقال لا تفعلوا، أتموا بقية يومكم ولكم الذي شرطت كاملا. فأبوا وتركوه، فاستأجر أجراء غيرهم، فقال أتموا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا ولك ما جعلت لنا من الأجر فيه. فقال أتموا بقية يومكم فإنه لم يبق إلا شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما بعدهم ليعملوا بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. وفي رواية الإسماعيلي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك مثل المسلمين الذين قبلوا هدى الله وما جاء به رسول الله، ومثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله عز وجل به. وهذا أوضح في البيان. فذلك مثل المسلمين قبلوا هدى الله عز وجل وما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل اليهود والنصارى تركوا ما أمرهم الله به. قال الحافظ رحمه الله وظاهر المثل أن الله تبارك وتعالى أمر اليهود أن يؤمنوا به وبرسله إلى يوم القيامة، فآمنوا بموسى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما بعث الله عيسى صلى الله عليه وسلم كفروا به وتولوا واستغنى الله عنهم. وكذلك النصارى آمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم كفروا به. وآمنت هذه الأمة بالرسل الثلاثة واتبعوا ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الحق جل وعلا، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما. وفي الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة عملها. وفيه أيضا أي في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر فعجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأوتينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا منهم. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجر عملكم من شيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ويا لها من فضائل يجب أن تحرك ما كان فينا من ساكن، وأن تحثنا حثا عنيفا لنسير إلى مرضات الله ونبلغ رسالات الله، لا نخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم. هكذا ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم على هذه الحال، يبصرهم ويذكرهم بمكانتهم عند الله وبرسالتهم ودورهم في هذه الحياة. حتى انقدح في ذهنهم ما طلب منهم أو ما هو مطلوب منهم، فواصلوا الليل والنهار ابتغاء مرضات الله عز وجل دون كلل أو ملل، ودون كسل أو سآمة، ودون خوف إلا من الله تبارك وتعالى، ودون مطمع في مغنم أو جاه أو سلطان، اللهم إلا الطمع في وجه ربهم الكريم المنان وعظيم أجره ومنتهى امتنانه جل وعلا لتحقيق السعادة في الدنيا والأمن والفوز يوم العرض على الله جل وعلا. ترى أحدهم في ليله قائما في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم اللذيذ ويبكي بكاء الحزين، يقول يا دنيا غري غيري غري غيري، فإذا انفلق ضوء الصباح ونادى منادي الجهاد رأيته رئبالا على صهوة جواده يزأر الزأرة ترتج لها جنبات الميدان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. سأل رستم قائد الفرس ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه، وأظن أن هذا محفوظ في العقول لكنه مهمل في التطبيق، سأله لماذا خرجتم؟ قال إن الله تبارك وتعالى ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى، ومن جور الدنيا ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. بعثنا الله تبارك وتعالى بدعوته وبدينه لندعو الناس إليه، فمن أجابنا وقبل ذلك قبلنا منه، وكان له ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله عز وجل. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي. ولما دخل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه على المقوقص في وفد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، حاول المقوقص إغراءهم بالمادة والمال، فابتسم عبادة رضي الله تعالى عنه من هذه العقلية التي لا تعرف ربا سوى المال، ثم قال له أبي الدنيا تغرينا؟ والله ما خرجنا من بيوتنا إلا ونحن ندعو الله تبارك وتعالى ألا يعيدنا إليها، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الشهادة في سبيل دينه. وتقدم جواب المغيرة رضي الله تعالى عنه على سؤال كسرى في 40,000 من خيرة جنود الفرس، ما أنتم؟ قال نحن قوم من العرب أو أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وفي بلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، فكنا على ذلك حتى بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا رسولا من أنفسنا نعلم أمه وأباه، فأمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أن من مات منا على قتالكم صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثله قط، ومن بقي ملك رقابكم. بهذا الروح المتدفق وهذا الإيمان الفياض نفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اختار الرفيق الأعلى في مشارق الأرض ومغاربها، يبلغون رسالة الله تبارك وتعالى، القرآن في صدورهم ومجالسهم على سروجهم والسيوف بأيديهم وحجتهم واضحة على أطراف ألسنتهم، يدعون الناس إلى إحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال. فمن أسلم كان له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن أعطى الجزية وفوا له بالشرط وحفظوا له العهد، ومن أبى جالدوه حتى يظهر الله عز وجل دينه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ما خرجوا من بيوتهم ابتغاء دنيا، ابتغاء مال أو جاه أو سلطان أو استعمار أو استبداد، وإنما خرجوا لأجل مهمة واحدة ورسالة ظاهرة تركهم عليها نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحضهم على الوفاء بحقوقها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهل فهم المسلمون من كتاب ربهم هذه المهمة وأدركوا هذه الغاية؟ فسمت نفوسهم ورقت أفئدتهم وتحرروا من رق الشيطان.